هنا القاهرة. من أجل مصر. إعداد وتقديم ياسر سعد. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وحلقة جديدة من أجل مصر. مستمعينا الكرام، نستكمل اللقاء في هذه الحلقة مع الأستاذ محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية وعضو نقابة الصحفيين الإلكترونية. الأستاذ محمد الطواب، بالنسبة للإعلام الإلكتروني بيحتاج طبعا تمويل، وبيعتمد يعني بشكل أكبر على الإعلانات. هل هناك ضوابط لضبط العملية الإعلانية داخل هذه المواقع؟ والله هو لغاية دلوقتي، لأن لسه ما تفعلتش القوانين وميثاق الشرف وقانون النقابة وقانون الصحافة الإلكترونية في مصر، فما لازلنا إحنا بنعتمد على الإعلانات أو الدخل من الإعلانات اللي بيحطوها اللي بيضعوها عندنا البيوت العالمية أو وسائل الدعاية أو شركات الدعاية الإعلانية من خلال مثلا مؤسسات زي جوجل وزي جوجل أد سينس ومش عارف والحاجات دي كلها. إحنا لسه ما عندناش تحكم في نوعية الإعلان اللي بينزل، وزي ما قلت حضرتك المفروض أن يراعى فيها قيمنا وأخلاقنا وتقاليدنا وأمننا القومي وثقافتنا وبما لا يخل بكل هذه الأشياء. إنما لغاية دلوقتي ما فيش الضوابط اللي تظبط ده، فممكن يبقى عندك جريدة محترمة جدا جدا ويمكن جريدة عريقة ولها موقع إلكتروني، بس المتحكم في الإعلام فيها مش هم، المتحكم في البيت العالمي أو الشركة العالمية اللي بتسمح لها بأنها تعلن عندها على مواقعها، وبالتالي ممكن تلاقي إعلانات غير مرغوب فيها، ممكن تلاقي إعلان لدولة إحنا مش على علاقة كويسة بيها وبالحروفها مكتوبة بمنتهى الوضوح، وتقول الله يا ربي ده موقع مصري وشركة مصرية وفي الآخر إعلان إسرائيلي أو ما إلى ذلك، إزاي دخل الإعلان ده؟ للأسف إحنا لما بنعمل اتفاقية مع الشركات اللي بتعلن دي، هو الاتفاقية طبعا اتفاقية إذعان، بتقول إن مش من حق إن أنا أرفض إعلان، مش من حق إن أنا أتدخل في شكل إعلان ما دام أنا باخد مقابل هذا الإعلان، وطالما هو بيدفع فهو المتحكم. الإعلام الإلكتروني كيف نوجهه وكيف نفعله وكيف نزيد من حركته في مجال الميديا، خاصة وأن الفيسبوك والمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بقت أصبحت كثيرة وأصبح الشباب مهتم بهذا، فبالتالي الإعلام الإلكتروني أيضا يعتبر الجمهور الأكبر منه الشباب. كيف يمكن أن نفعل هذا الاتجاه الإعلامي الخطير لصالح مصر؟ والله زي ما قلت لحضرتك، كل اللي هيوصلنا للنتيجة دي المقدمات اللي هي التشريع، القوانين، الضوابط، كل ده اللي هيوصلنا للنتيجة اللي احنا بنستنى لها. لأن من غير ضوابط ومن غير قوانين ومن غير بسم الله الرحمن الرحيم مواثيق شرف وبخلافه، فأنت مش هتقدر توصل للنتيجة اللي انت عايزها. لأن ما دام ما فيش قانون، ما فيش حاجة بترضع اللي ممكن يسيء او يخالف او ما الى ذلك، ف يعني من لا يخشى العقوبه فيسيء الادب او يعمل ما يبدو له يعني. فانا اقصد ان لازم التشريعات والضوابط اللي تخلي كل الناس بتشتغل بميثاق شرف واحد، بتشتغل بحرفيه وبمهنيه واحده باسلوب واحد، بشكل مش عايز اقول رقابه الدوله، ولكن عايز اقول جهه أو نقابة أو حاجة تبع المجتمع المدني، مش لازم كل حاجة تعملها الدولة، يكون لها التأثير الأول والأخير على وسائل الإعلام الإلكتروني التي تضمن خروج منتج جيد للمتلقي، لا يسيء لا للمتلقي ولا صاحب الرسالة. أستاذ محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية وعضو نقابة الصحافة الإلكترونية المصرية، هل تم إعداد قانون أو إعداد مشروع قانون لتقديمه إلى مجلس النواب الجديد، وبالتالي يكون الأمر قانوني، وبالتالي يكون هناك رقابة قانونية وأيضا مجال للحرية، لحرية الإعلام الإلكتروني في تناول الخبر؟ والله هو أنا على حد علمي وأنا متأكد من اللي بقوله، إن في قانون بالفعل تم إعداده بواسطة خبراء إعلاميين وصحفيين إلكترونيين على قدر عالي المسؤولية، وقامت بإعداده النقابة عندنا، نقابة الصحفيين الإلكترونيين، وقدم بالفعل الأخذ الموافقة، ولكن القانون لغاية دلوقتي حبيس الأدراج، وعندنا وعد بأن القانون يتناقش أو يقدم لمجلس النواب القادم، وده أمل نأمل فيه جميعا. وعلى التوازي في بالنسبة للإعلام الإلكتروني أو الإعلام بشكل خاص، في قوانين وفي قانون خاص بنقابة الإعلاميين، وده جاري نقاشه، ونأمل أن القانونين يتقدموا وما يبقاش فيهم تعارض بينهم وبين بعض، أو الاتنين يدمجوا في قانون واحد، وبحيث أن حتى الدستور بيقول كده، إن لما أشار للإعلام الإعلام مرئي ومسموع ومكتوب وإعلام إلكتروني، فبالتالي إحنا عندنا الفرصة أن إحنا المادة دي الحماية الدستورية موجودة، الحماية الدستورية موجودة، وما فرقش ما بين وسيط وآخر. ما اتكلم على الإعلام، اتكلم على الصحافة، قال على كل أنواع الميديا بما فيهم الصحافة الإلكترونية والإعلام. ونأمل أن يعني نتفائل خير بالمجلس النواب الجديد أنه يناقش القوانين دي، وتطلع قوانين محترمة تضمن للصحفي الإلكتروني والإعلام الإلكتروني والمستمع والقارئ والمتلقي أن تقدم حاجة مشرفة وحاجة ما يعني جديرة بمصر بعد ثورة قاموا بيها، أو بعد ثورتين زي ما بيقولوا. فأرجو إن شاء الله نتفائل. ما الذي تتمناه خلال الفترة المقبلة إن شاء الله؟ أتمنى بصراحة، أنا أتمنى إن يعني نخف شوية من القوانين الشريدة والقوانين اللي هي العشوائية والقرارات اللي بتطلع من جهات اقتصادية. الناس المفروض إن إحنا عندنا مرحلة اقتصادية صعبة شوية، فبنلاقي مثلا جهات بتعمل قرارات وقوانين جديدة بتعوق العملية الاقتصادية، وليس ما تقولش بتسهيلها، يعني على عكس اللي بيتقال، في قرارات وإجراءات تحد من حركات الاستثمار والاقتصاد في مصر، وجهات بتصدر قرارات عكس هذه السياسة العامة. محتاجين نطور في فكرنا ونطور في الأداء، محتاجين ان احنا يعني زي ناس كتير، مش عايز اقول فين وفين، انما ما يبقاش يعني يبقى في مرونه، وفي مرونه في تحقيق القوانين او في تطبيق القوانين والاجراءات والقرارات والمنشورات اللي بتصدرها الحكومه. زي دول كتير يعني ابتدت تتحرر من الكبت القانوني والضغط القانوني وحزمه القوانين اللي هي بتضر اكتر ما بتفيد عشان الدوله تمشي. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء بنتقدم بخالص الشكر والتقدير للأستاذ محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية وعضو نقابة الصحفيين الإلكترونية. شكرا يا فندم. مستمعينا الكرام، لكم كل التحية من الزميل حمد السبكي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع من أجل مصر، إعداد وتقديم ياسر سعد.